وبهذه الروحانية استطاعت المسيحية أن تغزو قلوب البؤساء والمستضعفين، تعدهم وتمنيهم بجنة الآخرة عما يلاقونه من عذاب في الدنيا. وبخطى ثقيلة سارت المسيحية، ولكنها سارت وانتشرت لا بين بني إسرائيل التي نزلت لهداية خرافهم الضالة على حد تعبير السيد المسيح، بل في أنحاء الإمبراطورية الرومانية الأخرى حيث لا يهود، حيث جاء سقوط الإمبراطورية الرومانية في الغرب سنة 476 مصحوبا بقيام عدد من الممالك الجرمانية العديدة التي أقامتها بعض شعوب البربرة، مما أدى إلى انكماش الحضارة الرومانية تدريجيا من إيطاليا وإسبانيا وغاليا فرنسا وإنجلترا وغيرها من البلاد التي خضعت للرومان أيام سطوتهم. وكانت العقيدة الدينية المناسبة لبلاد أوروبا المغلوبة هي العقيدة المسيحية التي يرى فيها الناس جنة في الآخرة تعوضهم عما يلاقونه من شقاء في الدنيا. ومما يلفت النظر أن البرابرة الجرمان قد شجعوا انتشار المسيحية، وأن مودة توثقت وراها بين الكنيسة والمتبربرين. والسر في هذا يرجع إلى أن مبادئ المسيحية حققت آمالهم، ووجدوا فيها الراحة الخلقية التي لم يعثروا عليها في مكان آخر، بالإضافة إلى أن هذه المبادئ يسرت لهم حكم شعوب أوروبا. ومن ثم تطورت العلاقة بين الكنيسة والدولة في أوروبا في طريق صارت فيه كل منهما دعما للأخرى، بحيث كان الاختلاف في العقيدة الدينية يعد خيانة، وكان الخروج على الدولة يعد كفرا. بذلك تطورت الكنيسة الكاثوليكية في الغرب، فصارت جزءا لا يتجزأ من النظام الإقطاعي، وجعلت من نفسها منظمة سياسية واقتصادية وحربية لا منظمة دينية وكفى. وكانت أملاكها الزمنية أي المادية وحقوقها والتزاماتها الإقطاعية مما يجلل بالعار كل مسيحي مستمسك بدينه، وسخرية تلوكها ألسنة الخارجين على الدين. ويطلق المؤرخون على الشطر الأول من القرون الوسطى، من أواخر القرن الخامس الميلادي إلى أواخر القرن الحادي عشر، اسم العصور المظلمة، حيث سادت أوروبا في تلك الفترة المظلمة سحابة كثيفة من التأخر الحضاري، حيث فرضت الكنيسة رقابتها الصارمة على المدارس والجامعات، وكانت العلوم تقدم إلى الطلاب من وجهة نظر الكنيسة ورجالها، ولذلك كان العلم هو بعض الدين، بل هو لم يعرف طريقه في أوروبا إلى غير الرهبان والقساوسة. وحدث صدام كان لابد أن يحدث بين الكنيسة ورجالها من جانب، وبين المكتشفين والمخترعين الذين لا يخلو منهم زمان أو مكان مهما اشتد الظلام من جانب آخر. كذلك الصدام الذي حدث بينها وبين كل من العالم الفلكي البولندي كوبرنيكوس وعالم الفيزياء المشهور غاليليو بسبب اكتشاف كوبرنيكوس أن الشمس هي مركز النظام الشمسي، وبسبب توصل غاليليو إلى حقائق هامة عن الطاقة والكون لم تقل بها الكنيسة ولم يرها رجالها، وإن كانت هذه الحقائق قد أدت إلى وضع قوانين الحركة أصل جميع الاكتشافات الحديثة. فقد كان من نتيجة تلك المكتشفات التي اكتشفها أن أودع السجن، فقد اتهمته الكنيسة بأن ما قال كان خارجا عن الدين. وكان هناك اتصال بين أوروبا المتخلفة والعالم الإسلامي المتحضر في ذلك الوقت، من خلال ما يصطلح المؤرخون على تسميته بمعابر الحضارة العربية الإسلامية إلى الغرب المسيحي، حيث أخذت المدنية الإسلامية تشق طريقها إلى غرب أوروبا منذ أواخر القرن الحادي عشر للميلاد من خلال هذه المعابر الحضارية التي يلخصها الباحثون في 1- القوافل التجارية التي كانت تغدو وتروح بين آسيا وأوروبا الشرقية والشمالية من طريق بحر الخزر أو عن طريق القسطنطينية، 2- الاتصالات بين الشرق والغرب عن طريق الحروب الصليبية. 3- الاتصال بين الشرق والغرب عن طريق الأندلس، وقد كان هذا الاتصال أخطر هذه الاتصالات وأجدرها بالاعتبار وأبعدها من حيث النتائج والآثار، حيث كانت عاصمتها قرطبة أعظم مدينة متحضرة في أوروبا في القرن العاشر، وحيث كانت هذه المدينة وغيرها من المدن الإسبانية بما فيها من جامعات ومؤسسات علمية ومدارس مفتوحة الأبواب لرجال الغرب وشبابه. 4- الاتصال بين الشرق والغرب عن طريق صقلية. 5- آلاف الكتب التي ترجمت عن اللغة العربية إلى اللاتينية. أي أن هذه المعابر تتلخص في اتصال الغرب المسيحي المتخلف بالشرق الإسلامي المتحضر اتصالا تعددت طرقه وتشعبت وأدى إلى تطور في النفسية الغربية المسيحية شبيه بذلك التطور الذي حدث في النفسية الإغريقية القديمة في عصر بيركليز بعد اتصال الإغريق بحضارات العالم القديم في مصر والشام وفلسطين، وشبيه بذلك التطور الذي حدث في النفسية العربية بعد الإسلام واتصال العرب بحضارات العالم القديم كله بما فيها الحضارة الإغريقية بطبيعة الحال. وكان من نتائج هذا الاتصال أن بدأ تمرد على الكنيسة وفكرها ومعتقداتها ذاتها، بدأ في ظهور موجة من الإلحاد والهرطقة ووضوح الحاجة إلى ضرورة التوفيق بين مطالب الإيمان ومطالب العقل الإنساني وإحساس الكنيسة ورجالها لأول مرة في تاريخها وتاريخهم بأن العقيدة لا تستطيع أن تحيا مدعمة قوية بغير علم ومعرفة، ثم باعترافها لأول مرة بأنه لا تعارض بين اللاهوت والفلسفة أو بين الحقيقة المعلنة والعقل الإنساني، لأن الله هو خالق كل حقيقة. وكان ذلك منشأ الحركة المدرسية التي ظهرت في الغرب ونبعت من داخل الكنيسة ذاتها على يد القديس توماس الأكويني، والتي أخذت على عاتقها عملية منطقة الدين المسيحي، أي إخضاعه للعقل والمنطق، والتي أيدها البعض وعارضها البعض الآخر. والغريب أن الخطر تمثل للكنيسة الكاثوليكية خصوصا وللنظام عموما قادما من الشرق الإسلامي، فاتجهت الحملات الصليبية إلى هذا الشرق واستمرت قرابة قرنين من الزمان من عام 1096 إلى 1292 ميلادية، فإذا بهذه الحملات لا تقضي على الشرق وإنما كانت من مصادر الخطر والثورة على الكنيسة والنظام معا، فقد كانت هذه الحملات نفسها كما سبق معبرا من معابر الحضارة الإسلامية إلى الغرب. كان هناك فراغ عقائدي وكان لابد من سده، فلم تعد المسيحية بقيمها الروحية قادرة على سد ذلك الفراغ، فكان لابد من تطوير العقيدة ذاتها لتلائم تلك المتغيرات، ولكن حجم التطوير كان أقل من حجم تلك المتغيرات، ومن ثم استمرت الفجوة بل زادت هذه الفجوة اتساعا. ولم تكن هذه الفجوة ليسدها إحراق العلماء ولا إعلان الحرب على العالم الإسلامي، وإنما كان سدها ممكنا بإحداث مزيد من التطوير، وهذا ما تصدى له مارتن لوثر القسيس الألماني صاحب حركة الإصلاح البروتستانتي ومن نهج نهجه مثل زوينغلي وكالفن، ممن أحدثوا ذلك التطوير في صلب العقيدة المسيحية لا في شكلياتها، حتى يتمكنوا من سد تلك الثغرة. ويقال إن حركة الإصلاح الديني التي قام بها مارتن لوثر تأثرت بمبادئ الإسلام في مثل إبطال الكهنوتية وتحريم صكوك الغفران، فقد كانت على علاتها أبرز مظهر للتأثر بالإسلام أو بعض عقائده كما اعترف المؤرخون. وكانت هذه الحركة أول الأمر احتجاجا على بيع صكوك الغفران، ومن هذا الاحتجاج جاء اسمها البروتستانت، وعندما أعلن البابا حرمانه من رحمة الكنيسة بحيث أصبح من واجب السلطة الزمنية طبقا للتقاليد القديمة أن تنقله من نار الدنيا إلى نار الآخرة حتى لا يتبين أن هذا الراهب الوضيع أقوى نفوذا من البابوية والإمبراطورية معا، تحولت مشكلة لوثر من بحث مشكلة الغفران الغفران وحدها إلى بحث العقائد على إطلاقها في مجلدات ثلاثة تعرف باسم رسائل الإصلاح. ولا يستبعد أن يكون مارتن لوثر قد قرأ في بحثه المشكلة عن الإسلام أو عرف جوهر تعاليمه، خاصة وأن الإسلام في وقته كان ظاهرة حضارية ولم يكن كما هو اليوم خطأ في نظر الغربيين، ومن هنا كان تأثره به. وقعت حروب دامية كان لابد أن تقع بين البروتستانتية والكاثوليكية، اكتسحت فيها البروتستانتية بعض البلاد ورسخت أقدام الكاثوليكية في بعضها الآخر، وشطرت الحرب بلادا لعل أوضحها اليوم ذلك الصراع الدائر بين أيرلندا الشمالية الكاثوليكية وإنجلترا البروتستانتية. وعاشت بلاد أوروبا هذا الصراع طيلة ثلاثة قرون من الزمن، من القرن السادس عشر وحتى القرن التاسع عشر قبل أن تستقر أحوالها في مطلع القرن العشرين. ويجمع الدارسون على أن حركة الإصلاح الديني في الغرب هي التي أدت إلى ما تم في أوروبا من تغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية، فقد انتشرت روح الإصلاح في كل مكان، ولقد وجدت روح جديدة في السياسة وفي المجتمع وفي العلم والفلسفة والدين وفي الأدب والفن. أو على حد تعبير الأستاذ جاب، إن الإصلاح في أوسع تعريفاته هو عملية تطور أو نقل لأوروبا من النظام المتأخر إلى النظام الحديث. وكان أهم تغير تم في نظره هو التغير الأساسي في اتجاه الناس نحو أنفسهم ونحو عالمهم الذي يعيشون فيه. ويعقد أولخ لنا مقارنة شيقة ولطيفة بين عالم العصور الوسطى وعالم الإصلاح. يرى فيها عالم العصور الوسطى عالما استاتيكيا جامدا، وبظهور الإصلاح أصبحت الحياة ديناميكية وأصبحت سعيا وعملا. والعلم والثروة والتكنولوجيا هي فضلا عن أنها أسباب، إنما هي نتائج مباشرة لهذه الحقيقة. وفي هذه القرون الثلاثة القلقة التي تلت ثورة الإصلاح الديني في أوروبا ظهرت فلسفات كانت هي الأساس الذي قامت عليه الأيديولوجيات المعاصرة. فقد ظهرت الفلسفة المثالية والفلسفة الواقعية والفلسفة الطبيعية والفلسفة التجريبية والفلسفة البراغماتية والفلسفة المادية الجدلية. كل منها تقدم لنا نظرية للمعرفة ونظرية للكون ونظرية للأخلاق ونظرية للطبيعة الإنسانية. يترتب عليها جميعا في الميدان التربوي نظرية معينة للتعلم ونظرية للطبيعة الإنسانية ونظرية معينة للتربية الخلقية وهكذا. ويلخص دكتور سعيد إسماعيل هذه الفلسفات في معرض تقديمه للحديث عن ديمقراطية التربية الإسلامية في فلسفتين اثنتين، أو بعبارة أصح في أيديولوجيتين اثنتين. أولاهما هي الفلسفة أو الأيديولوجيا الليبرالية، وتضم كل الفلسفات السابق الإشارة إليها فيما عدا الفلسفة المادية الجدلية، والثانية هي الفلسفة أو الأيديولوجيا المادية الجدلية. وهو يرى أن الفلسفة أو الأيديولوجيا الليبرالية قد اعتمدت على بديهيتين، أحداهما يمكن تسميتها المذهب الفردي والثانية يمثلها مبدأ كانت. وعندما ظهرت بوادر اليأس من نجاح الديمقراطية في صورتها القديمة، كان ماركس ممن واجه المجتمع الغربي والنظام الديمقراطي بنظرة مختلفة. فكان في مقدمة النتائج التي وصل إليها أن المعضلة ليست في لبها وصميمها سياسية، ولكنها معضلة اقتصادية. ولم يتردد في الجهر بأن النظام الاقتصادي هو الأساس الذي يترتب عليه كل ما عداه من نظم سياسية ومن أخلاق وعقائد. وباختصار، فإن الأيديولوجيات المعاصرة كلها ظهرت في الغرب لتسد ذلك الفراغ الديني أو العقائدي الذي نتج عن الشك في العقيدة المسيحية، إما نتيجة للنزعة الروحية التي تتسم بها، وإما نتيجة لانحراف الكنيسة الكاثوليكية ورجالها عن جوهر تعاليم المسيحية في العصور الوسطى، وإما للأمرين معا. ولم يكن غريبا أن يكون كثير من كبار الملحدين في الغرب الرأسمالي وفي الشرق الشيوعي على السواء قد كانوا متدينين في طفولتهم، ولكنهم لم يجدوا في إيمانهم المسيحي التفسير الكامل الذي ينشدونه للكون والحياة. ففي الغرب الرأسمالي نجد برتراند راسل الفيلسوف الإنجليزي الشهير وفريدريك إنجلز شريك كفاح كارل ماركس في بلورة الفكرة الشيوعية الحديثة. وغير راسل وإنجلز في الغرب اليوم كثيرون وكثيرون من الماديين الملحدين، ولم تظهر أيديولوجيا من هذه الأيديولوجيات في الشرق الإسلامي حتى في أحلك عهده، فقد كان في الإسلام رغم كل الظروف التفسير الذي يرضى به المسلمون للكون والحياة. وكانت هذه الأيديولوجيات الإلحادية تقترب من الدين أو تبتعد عنه أو تعلن الحرب عليه، ولكنها على أي حال كانت قد سدت ذلك الفراغ العقائدي فترة من الوقت، وسوف نتعرض لها بالتفصيل عند الحديث عن إفلاس الأيديولوجيات المعاصرة في الفصل الرابع. الفصل الثاني: الطبيعة الإنسانية والعقيدة الدينية. عنوان: الطبيعة الإنسانية. الإنسان من الناحية البيولوجية حيوان، بمعنى أن جسمه كجسم الحيوان يتكون من العديد من الآلات والأجهزة والأنسجة المعقدة التي يستطيع بها أن يحافظ على حياته عن طريق الطعام والشراب وأكسجين الهواء التي تمر في جسده بالعديد من العمليات الكيميائية المعقدة، والتي تتحول بها إلى دم يكون بمثابة الطاقة التي تمكنه من أن يقوم بوظائفه وألوان نشاطه المختلفة. وعندما يعجز جسم الإنسان عن القيام بهذه العمليات المعقدة بتعطل جهاز من أجهزته المعقدة هذه، تتوقف الحياة الإنسانية. إلى هذا الحد لا يختلف الإنسان عن الحيوان أي حيوان في قليل أو كثير، بل إن الحيوان يفضل الإنسان في بعض الحالات، فليست أظافر الإنسان مثلا قاطعة كما هي أظافر ومخالب الأسد أو النمر أو الذئب أو الضبع، وليست أسنانه حادة وأنيابه قاطعة وأضراسه صلبة كما هي أسنانها وأنيابها وأضراسها، وليست معدته كمعداتها، وليست لدى جلده قدرة على التلون للتنكر كما هو الحال في الحرباء أو الضفادع أو السمك مثلا وهكذا. فالإنسان في مسألة القدرة على مواجهة الأخطار قد يكون بيولوجيا أضعف من كثير من الحيوانات والحشرات والهوام، ومن ثم لم تكن الناحية البيولوجية فيه مكمن قوة بقدر ما كانت نقطة ضعف. وبالإضافة إلى هذه الآلات المعقدة التي يتكون منها جسم الإنسان والتي تحول الطعام والشراب والأكسجين إلى طاقة، زود الله سبحانه وتعالى جسم الإنسان بحواس تصله بالعالم الخارجي وتربطه به وتيسر له سبل الاتصال به والتعامل معه بشكل يحفظ عليه كيانه البيولوجي من نواحي مختلفة ويحقق أهداف الإنسان الأخرى في الحياة. ويتفق الإنسان مع الحيوان في هذه الحواس أيضا، بل إن الحيوان يفوق الإنسان في كفاءة بعض الحواس، فليس للإنسان مثلا ذلك الرادار العجيب الذي يحفظ به الخفاش حياته، وليس له أنف حساس حساسية أنف الذئب أو عين حساسة ثاقبة كعين الصقر وهكذا، بيد أن الله قد عوض الإنسان عن ضعفه هذا كله بذلك الجهاز العجيب المسمى بالعقل. والعقل الإنساني هو الذي يعوض الإنسان عن كل نقص أو عجز في تكوينه البيولوجي أو في قدراته الحسية، فهو به قادر على أن يخترع من الوسائل والأساليب ما يحيل بها ضعفه قوة، بحيث يظل على هذه الأرض سيدها المقتدر، وتظل الأرض مملكته الطيعة يتصرف فيها كيفما شاء بأمر ربه وبقدرته على التفكير والكشف والاختراع. يعتبر العقل الإنساني ومقره المخ هو همزة الوصل بين جسم الإنسان والعالم الخارجي المحيط به، فهو يتلقى عن طريق الأعصاب التي تربطه بكل أجزاء جسمه الإشارات المستمرة التي تزوده بالتقارير عن سير العمل في الجسم، وبناء عليها يصدر أوامره إلى الإنسان بالتصرف الذي يزيل به الخطر ويعيد إلى الجسم توازنه وإلى الحياة فيه استمرارها. فإذا خلت المعدة من الطعام أرسلت إشاراتها إلى المخ، فظل الإنسان في توتر حتى يتحرك الإنسان لملء تلك المعدة، وبذلك يزول التوتر. وإذا أصاب خلل أي جزء من أجزاء الجسم أرسل ذلك الجزء إشاراته إلى المخ وظل يرسلها حتى يتحرك الإنسان لإصلاح ذلك الخلل، وهكذا. كذلك يتلقى العقل عن طريق الحواس التي تصله بالعالم الخارجي صورة ذلك العالم ليكيفه ويستغله لإشباع حاجاته المختلفة البيولوجية وغير البيولوجية. ويتصل بالعقل كذلك ذلك الجزء العجيب الذي يعد مسؤولا عن تخزين المعلومات التي سبق أن مرت بالإنسان في حياته، سواء بالرؤية أو بالسماع أو بأية وسيلة من وسائل الإحساس كالتذوق أو الشم أو غيرها. ويتصل به كذلك ذلك الجزء الخاص بالإحساس والشعور وذلك الجزء الخاص باللاشعور، حيث تختزن المعلومات التي يرغب الإنسان في التخلص منها ولكنها تبقى في لا شعوره توجه حياته دون أن يحس. وقد يكون هذا اللا شعور أقوى أثرا في توجيه الحياة الإنسانية من الشعور، كما يذهب إلى ذلك فرويد ومدرسته. والشخصية الإنسانية human character ليست إلا محصلة هذا الإنسان كله، محصلة جسده بما فيه من أجهزة وأدوات، ومحصلته بما فيه من حواس، ومحصلته بما به من عقل، وبما يتكون منه هذا العقل من أجزاء مختلفة التكوين مختلفة الوظائف. وهذه الشخصية الإنسانية متفاعلة أجزاؤها بحيث يصعب الفصل بين كل منها والآخر. فالإنسان الجائع مثلا تكون قدرته على استخدام حواسه أقل منها لو كان شبعان، وكذلك تكون قدرته على التفكير. والإنسان المضطرب فعاليا يفقد شهوته للطعام وتقل فعالية حواسه ويضطرب تفكيره، وهكذا. وتأتي مسألة العقيدة الدينية وغير الدينية على الأغلب في منطقة اللاشعور هذه على نحو ما سنرى فيما بعد في هذا الفصل. ولذلك قيل فيما قيل عن الإنسان كما رأينا في الفصل الأول إن الإنسان حيوان وهب الوعي والعقل، وما يقربه من الحيوان إنما هو اشتراكه معه في الحاجات البيولوجية و الدفعة الحيوية القاهرة التي كثيرا ما تأخذ مظهر صراع وتنافس حقيقي لحفظ الحياة وبقاء النوع. وأن وعي الإنسان لا يشمل حاجاته الفسيولوجية وحدها، بل ينبسط إلى ما وراء ذاته في الزمان والمكان. ذلك أن الإنسان حيوان ميتافيزيقي أيضا، إنه طلعة وقلق، ومتى تم له أن يعي ذاته لم يستطع أن يمنع نفسه من التساؤل عن معنى وجوده ووجود العالم. وهكذا استشعر بغريزته وجود قوة أعلى هي التي خلقت العالم وهي التي تقوده إلى مصير خفي. كما قيل لذلك أيضا إن الدين مطلب لغريزة أصيلة من غرائز الإنسان لا يسع المرء أن يتجاهلها، إلا إذا كان في وسعه أن يتجاهل غريزة الخوف من الخطر والحرص على الحياة، أو غريزة طلب الطعام للشبع من جوع وطلب الماء للري من ظمأ. والدين، أي دين هو لهذه الغريزة في بناء الإنسان ري من ظمأ وشبع من جوع، ونعني بها غريزة حب الخضوع التي تقابل في النفس الإنسانية غريزة حب التسلط. فكما أن الإنسان يسعده أن يتسلط على غيره، يسعده كذلك في كثير من الأحيان أن يخضع لغيره ممن له عليه سلطان، أي سلطان. عنوان: الإنسان بين القديم والحديث. الإنسان الحديث إنسان القرن العشرين الذي اقتحم مجاهل الفضاء اقتحامه لأعماق الأرض وأغوار النفس هو نفسه ذلك الإنسان البدائي الأول الذي كان يأكل اللحوم النيئة ويسكن الكهوف والجحور سواء من حيث تكوينه البيولوجي وتركيبه العصبي وإمكانياته العقلية والنفسية بل إن الإنسان يستطيع أن يجزم بأن الإنسان البدائي كان أقوى في هذه الجوانب كلها من الإنسان الحديث كان الإنسان الأول يعتمد على عضلاته وعلى أعضاء جسمه المختلفة وحواسه مباشرة وصار الإنسان الحديث يعتمد على الآلة فدمرت عضلاته وصارت أضعف من عضلات الإنسان الأول وكذلك صارت أعضاء جسمه وحواسه وكان الإنسان الأول يعيش في بيئة صافية وصار الإنسان الحديث يعيش في بيئة ملوثة ولولا تقدم الطب وتقدم الدواء لكانت المأساة وكان الإنسان الأول يخلق ويخترع دون رصيد يذكر من علم ومعرفة سابقة وصار الإنسان الحديث يكتشف ويخترع أيضا بعقول السابقين والمعاصرين وبإمكانيات بحثية ضخمة وكان الإنسان الأول يعيش حياة كلها قلق وصراع وانعدام للأمن على الحاضر والمستقبل ومع ذلك كان يتكيف مع هذا العالم وصار الإنسان الحديث يعيش حياة فيها الاستقرار والأمن على حاضره ومستقبله ومع ذلك لا يستطيع التكيف فما أكثر الأمراض النفسية والعقلية في عالمنا المعاصر وما أسرع نسبة التزايد فيها ولا شك أن الإنسان الأول كان أسلم فطرة وأكثر إيمانا بالعقيدة وبهذا الإيمان العقائدي كان يستطيع أن يحتفظ بتوازنه النفسي رغم شدة الضغوط عليه بينما الإنسان الحديث قد فسدت فطرته وضعف إيمانه بالعقيدة بعد أن اضطربت أمامه كل القيم نتيجة لصراع المذاهب وسيطرة المادية عموما على النفس واغترار الإنسان عموما بعقله وليس الإنسان كما رأينا من قبل عقلا خالصا وليس عقله بالمعجزة الخارقة القادرة على حل كل مشكلته فالإنسان الحديث لا يفضل الإنسان القديم بل على الإنسان القديم هو الذي يفضل الإنسان الحديث رغم أن الإمكانيات أمام الإنسان الحديث أكثر إلا أن بعده عن الفطرة التي فطر عليها هو الذي يفسد عليه كل شيء ولو عاد إلى هذه الفطرة لكان بحق كما أراد له ربه خليفة لله في الأرض ولكانت حياته كآخرته جنة ولا أحس بالسعادة المطلقة في جنة الدنيا ولما عاش في هذه الجنة الدنيوية كما تبدو للعيون شقيا تعيسا يصطلي نفسيا وروحيا بنارها ولا يستمتع بشيء من خيراتها عنوان نشأة العقيدة الدينية وتطورها رأينا في الفصل الأول أن الإنسان بطبيعته حيوان ذو عقيدة أو أنه بطبيعته حيوان متدين كما رأينا فيما سبق من هذا الفصل أن هذه العقيدة الدينية أمر يتصل بتكوين الإنسان النفسي والعقلي وليست شيئا مستقلا بعيدا عن هذا التكوين ومن هذا كان بحث الإنسان عن إله يعبده ويكل إليه أمر ما لا يعلم من أسرار هذا الكون ويعزو إليه الفشل فيما فشل في تحقيقه بقوله هذه إرادة الله وكان هذا الإله ضرورة عملية اضطر الإنسان منذ أقدم عصوره إليها ليحفظ توازنه النفسي وإلا اختل هذا التوازن وتحطم الكيان الإنساني تحطما وفي هذه المسألة بالذات كان الإنسان القديم أو الإنسان البدائي كما يحلو للبعض أن يسميه أذكى وأعقل من الإنسان الغربي الحديث الذي يعتبر نفسه بتقدمه العلمي والتكنولوجي قد عرف كل شيء فاغتر بعقله وجعل هذا العقل إلها فاختل توازنه وأصبح عرضة لكل العقد النفسية والأمراض العقلية وزادت نسبة الانتحار بين أبنائه بشكل لافت للنظر في الوقت الذي نجد فيه كل ما في حياة الغرب يدعو إلى التمسك بالحياة لا إلى التخلص من هذه الحياة وقد صاحبت العقيدة الدينية الإنسان منذ نشأته على هذه الأرض، ووقفت وراء ما شاد من حضارات وما بنى من فكر وما عمر من أرض، ولم يفقد بها يوما الأمل في المستقبل رغم ضغوط الحياة عليه التي لو مثلت أمام الإنسان المعاصر لكانت نسبة الانتحار بين أبنائه أكثر بكثير مما عليه هي في المجتمعات الغربية اليوم. وتكاد الدراسات تتفق على أن الإنسان موجود على هذه الأرض منذ ما يقرب من 1,000,000 سنة، وأنه عاش حياة بدائية الشطر الأكبر من حياته، فهو لم يترك الحياة البدائية ويدخل التاريخ المدون إلا منذ 6,000 سنة فقط على أحسن الفروض. وكانت أولى خطواته على طريق الحضارة هي اكتشافه للنار بالمصادفة في الغالب، حيث أحس بقوتها وبأسها فخاف منها بادئ الأمر وتملكه الذعر والفزع، ولكنه ما لبث أن سيطر عليها وألبسها اللجام فاستغلها لتمده بالحرارة والدفء. ثم كان لها بعد ذلك في حياته دور هام على مر العصور منذ العصر البرونزي والعصر الحديدي ثم العصر الآلي. وكانت النار هي التي قادت الإنسان من ثورة إلى ثورة، فبها خاض غمار أول ثورة في حياته وهي الثورة الزراعية، حيث ترك سكن الكهوف والجحور وترك الحياة الانعزالية الانفرادية ليجرب حياة الجماعة في مجتمع القرية، وليزرع زراعة منظمة منتظمة يضمن بها إحلال إنتاج الطعام بطريقة دائمة ومنتظمة محل جمع الطعام من هنا وهناك. ومن ثم كانت تساوي في أهميتها أهمية الثورة الصناعية على أقل تقدير. انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.